بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني من خلال خدمة الرسائل القصيرة الاسماس على 91179 لينا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. وبرحب بدكتور مهندس بشير من فرنسا، أختنا نور جيان، أستاذ مصعب من الأردن، أستاذ عبد الرحمن السواح، أستاذ محمد شندي، مهندس خالد عروق من السعودية. ساعتين إن شاء الله النهاردة باش مهندس محمد عبد الحليم، أختنا بسنت بوسي، حمادة فارس، دكتورة أمل المسيري، على الاس ام اس أخي وصديقي محمد فهمي وعميد محمود عوض الله. وبسرعة نصل للفقرة المخصصة للشاعر الكبير علي مهدي. في 18 سبتمبر عام 1968 رحل عن دنيانا الشاعر الكبير علي مهدي عليه رحمة الله غريقا في مياه الإسكندرية اللي كان بيحبها. كان علي رحمة الله مريض بالقلب، وأغلب كلمات أشعاره نجد أنه لها علاقة بالقلب وحالته، زي ما ذكر يعني في معلومة أخي دكتور طبيب عبد المنعم، فقلبي جرح متخبي ولا مرة شاورت عليه، وناس تبكي وناس تشكي وأنا جرحي بداري فيه، من يوميها وقلبي عندك من يوميها، قلبي كتاب يا قلبي يا عصفور، كل أطب القلب قالولي قلبك داب، زي نور الشمس حبي وتنكره، زي قلبي الفل قلبي وتهجره، العذاب ده والهوان ده قلبي مين يستحمله، أحبك فوق ما تتصور يا لعبة الأيام لوردة، يا حبيبي أنده عليك ومش ممكن أسامحك نجاد، أحلف لك بالماضي وبكرة لأنديل فوق الشوك لعبد الحليم، يا اخواتي عليه واتحداك صباح، ناظك في اغنية دوامة، ودي كان من الاغنيات اللي عمان عبد العظيم محمد عليه رحمة الله كان بيحبها جدا، وان شاء الله تكون معانا باذن الله. نجاح سلام بريء منك بريء، يا ظالم يا جريء، ليلى جمال ابني لي عش، على المستوى العروبي والقومي لاغنيات محمد عبد المطلب، يا اولاد صهيون، فايدة كامل، شبر واحد، يا اسرائيل، المجموعة، نقطة الدم، نجاة، اول صباح، محمد انديل، نشيد لا والله، وحق العامل، ويا شقيق العربي، وابو المعجزات، كتير كتير. تعالوا نبدأ حالا في أغنياتنا. حيكون البداية مع محمد أنديل، ويلي معايا ومش ويايا، علي مهدي، رؤوف زهني، اتنقلت في 2 مايو 1956 أو سجلت في 2 مايو 1956، كانت مطلوبة من حلقة احتفالنا بميلاد رؤوف زهني، نصيبها تتزاع النهاردة نسخة الاستوديو، كان حد طلبها نسخة استوديو. الحفلة إن شاء الله تكون معنا في حلقات بعد كده. محمد أنديل، ويلي معايا ومش ويايا. اللي معايا ومش ويايا، اللي معايا ومش ويايا، عمري ما كان لي نصيب في خيالك، تبقى في بعدك مالي خيالي، تبقى في بعدك مالي خيالي، وبقى فرضك مش على بالك، ظلم قلبي وظلم حالي، وانت قبالي او في خيالي، قال لي معايا ومش وياي، قال لي معايا ومش وياي، ظلم حالي، وانت قبالي او في خيالي، ياللي معايا ومش وياي. دايما اقول لك عن اسراري، عمري ما خبي عمري ما داري، دايما اقول لك عن اسراري، عمري ما خبي عمري ما داري، وانت تملي محير ظني، كل ما بسألك هرب مني، وانت تملي محير ظني، واللي ما بسأل تهرب مني، تبقى مداري عني شجونك، ابا شايفها جوه عيونك، تبقى مداري عني شجونك، ابا شايفها جوه عيونك، ولا تتكلم ولا تحكي لي، وبتتألم ولا تشكي لي، ولا تتكلم ولا تحكي لي، وبتتألم ولا تشكي لي، ظالم قلبي وظالم حالي، وانت قبالي او في خيالي، قال لي معايا ومش وياي، نظرة عينك لو تتقسم بيني وبينك، شايف حيرة نظرة عينك لو تتقسم بيني وبينك، حبي وحبك راحت ويها، لنا ولا انت حنعيش فيها، حبي وحبك راحت ويها، لنا ولا انت حنعيش فيها، ده انا من حيرتي بسأل قلبي لا يكون ظلمة وانت مخفي، ده انا من حيرتي بسأل قلبي لا يكون ظلمة وانت مخبي، لكن ابدا ده انت حبيبي، واللي يصيبك برضو يصيبه، لكن ابدا ده انت حبيبه، واللي يصيبك برضو يصيبه، ظالم قلبي وظالم حالي، وانت قبالي او في خيالي، قال لي معايا ومش وياي. الله عليه، مين يعرف يقول بالسهولة والحلاوة دي؟ محمد أنديل ويلي معايا ومش وياي، علي مهدي ورؤوف زهني. بنتابع احتفائنا بذكرى رحيل الشاعر الكبير علي مهدي، وحنسمع أغنية لأول مرة تتذاع، فدوى عبيد، قلبي كان مخلوق بريء، تسجلت في 26 فبراير 1966، ودي طبعا من كلمات علي مهدي ولحن عبد العظيم محمد. الغريب انه هتلاقوا حضراتكم شريط الأغنية مع لهوش أي بيان، والمعلومة الوحيدة مكتوبة على استحياء كده في ركن منه بين قوسين وردة، فيعني شطفت عليها وصلحت المعلومة. فدوى عبيد، علي مهدي، عبد العظيم محمد، وقلبي كان مخلوق بريء. كان حنين كان رقيق اللي قبلك جرحوا وبعذبهم غيروا راح مع الدنيا في طريق رحت من بعده في طريق كان بريء كان رقيق كان قلبي اللي قبلك عشمه قلبي بمحال عاشوا يبنوا الحقيقة على الخيال علموه اليأس من كتر الأمال علموه الشك من كتر الخداع راح ضحية حرصه في نار الصراع من كتر الخداع راح ضحية حرته في نار الصراع راح في بحث من الليالي ومن الضياع فأمانيه البري أفاك أغانيه كان قلبي فدو عبيد قلبي كان مخلوق بريء، علي مهدي وعبد العظيم محمد. آخر فقرة معنا للفقرة المخصصة للشاعر الكبير علي مهدي، هنسمع الثلاث المرح في أغنية الإنسان إنسان بالحب. الكلمات علي مهدي واللحن لناظم نعيم. ناظم نعيم أعتقد أنه عازف الكمان العراقي. الأغنية تسجلت في 6 ديسمبر 1979 مع الثلاث المرح والإنسان. ¡Gracias! الثلاث المرح وأغنية الإنسان إنسان بالحب علي مهدي واللحن لناظم نعيم. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات إذاعة الأغاني من خلال الاس ام اس 9 11 79. بعتت لنا أختنا أمل، الحاج تهامي، الأستاذ عاطف عطية والأخت جيهان، بشكركم. انضمنا على الفيسبوك صفحتنا منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، الدكتور مروان منصور من سوريا، والأستاذ مجدي صالح. بسرعة علشان وقتنا أزف، الأستاذ مصطفى خميس حيصعد بالفقرة دي، هو دايما يعني بيتابع يحب يسمعها. في 13 سبتمبر 1983 كان رحيل الفنانة الشاملة بهيجة حافظ. بعض المصادر أوردت أنه 13 ديسمبر، يعني في كل الأحوال حنكون كسبنا مقطوعة موسيقية. رائدة من رائدات السينما المصرية والعربية، الفنانة الشاملة بهيجة حافظ واحدة من اللواتي شاركن في صنع بداية السينما المصرية، مثلت وكانت منتجة ومخرجة ومؤلفة موسيقى وعازفة بيانو وعازفة كمان من أوركسترا الإذاعة. ومن مؤلفات بهيجة حافظ حنسمع موسيقى بهيجة، عملت المقطوعة الموسيقية على اسمها، سجلتها 5 يونيو 1965، والإجازة كانت في 9 يونيو 1965. يا رب تعجبك يا أستاذ مصطفى. موسيقى بهيجة من مؤلفات الفنانة الشاملة بهيجة حافظ. ننتقل لفقرة تالية. كان في 20 أو 21، يعني مصادر بتقول ده تاريخ ده والتاريخ ده، 20 أو 21 سبتمبر 1995 كان رحيل الملحن حسن نشأت. عرفنا يمكن في ارمي شالك عليا، لو بالعين لهدى الزايد، يا حلاوة الإيدي الشغالة، شريفة فاضل، الصلح خير، أمنة صالح، نادية مصطفى، ليه حالات حاجات في الإذاعة كتير جدا، أغاني مسلسلات، حالات وجوه على الشط، عز الرجال، محمد أنديل، محرم فؤاد، وستار يا ليل، كتير كتير عشان الوقت ما ياخدناش. بسرعة هنسمع لأول مرة عمر الجيزاوي في البندقية، عبد الرحمن الأبنودي وحسن نشأت، تسجلت عام 1970. والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، واطلع مع الرجال واقطع الحبال، واطلع مع الرجال واقطع الحبال عند رعاة الكمال وامشي فيها المي. والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية. مرة قاعد في داري في سنة 56، في سنة 56 وسمعت فرط وجاري هجموا المستعمرين، هجموا المستعمرين، ست الدار والمداري وعيالي والفدادين، ست الدار والمداري وعيالي والفدادين، ونادهنا يا بورسعيد جايين لك اهو، جايين جايين جايين لك اهو، جايين جايين، وطلعنا جماعة كتار وعلى مزارعين انفار، وطلعنا جماعة كتار وعلى مزارعين انفار، وطلعنا جماعة كتار وعلى مزارعين انفار، وطلعنا جماعة كتار وعلى مزارعين انفار، نتعلم ضرب النار وبقينا بورسعيد. والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية. مرة وانا في القطار قاعد بزرع في حالي، مرة وانا في القطار قاعد بزرع في حالي، وسمعت صوت الاوطان من حوالي بلالي، قمنا انا والجدعان، قمنا انا والاهالي، قمنا انا والجدعان، قمنا انا والاهالي، وطلعنا على اسوان وبنينا السد العالي، وبنينا السد العالي، فشمعنا دلوقت كسبوني هنا في البيت، اقول يا ريت يا ريت، فشمعنا دلوقت كسبوني هنا في البيت، اقول يا ريت يا ريت، هو انا يا اخوانا شويه. والله ما خدوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية. اما عن المصانع فانا عليتها على كتافي، كل اللي في المزارع من عرق الكف الدافي، هجيب لي بندقيه وهجيب لي بندقيه وهجيب لي بندقيه وهجيب لي بندقيه، انا عازمه اهو مش خافي، ولا تحزني يا بلادي ولا تتهدي ولا تخافي، ولا تحزني يا بلادي ولا تتهدي ولا تخافي، ولا تحزني يا بلادي ولا تتهدي ولا تخافي، كل ما احنا فيك عايشين عدونا هيروح فين، كل ما احنا فيك عايشين عدونا هيروح فين، ودين المخلصين متشققة وعافية. والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي وفاسي واجب لي بندقية، والله ما خدتوني قد الوطن بعيني، لا بعتوا بي. عمر الجزاوي والبندقية، عبد الرحمن الأبنودي وحسن نشأت. من اختيارات نكتفي بأغنية واحدة كمان تاني، بس والله ما أصدها دكتور حسن عبد الحافظ. هنسمع، سمعته قبل كده حد بيغني سموه نجم الجيل، عارفه حسن؟ شاور لأنه عارفه. طيب ملناش دعوة بيه في برنامجنا، هنسمع أبوه والده. هنسمع حسن الشريف في أغنية يا اسكندراني بخيت بيومي وحسن نشأت، تسجل 17 يونيو 1980. واسمع معانا يا دكتور حسن عبد الحافظ. على نار الشوق زي حالاتي الموجة عليا والصبر طبيب لو في المية يا بنية طيبة ابعت لي مركبة يا بنية طيبة ابعت لي مركبة يا ريس علمواني يا حسن يا حسن الشريف ويا اسكندراني بخيت بيوم الكلمات واللحن لحسن نشأة اللي بنحيي ذكرى رحيله. الأغنية تسجلت 17 يونيو 1980. بنتابع مع حضراتكم على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. انضمنا على صفحتنا على الفيسبوك أخي المحترم الأستاذ سيد عبده وأيضا المحترم الأستاذ توفيق العقابي من بغداد. معلش هنضطر نختار فقرة واحدة بس لعباس البليدي. هو كان في فقرات, ناخد الأول عباس البليدي ونشوف. كان 19 سبتمبر ده النهاردة, يعني كان المفروض أنه ذكرى رحيله مبارح حسام بشاور لمبارح كان ذكرى رحيله. 19 سبتمبر 1996 كان ذكرى رحيل عباس البليدي. عشان الوقت ما ياخدناش, تعالوا نسمع أغنية من ألحانه وكلمات سيد عبد الظاهر, أمر ماشي. اتسجلت 22 يوليو 1975. الإجازة كانت في 24 يوليو 1975 من لجنة برئاسة الأستاذ مدحت عاصم. عباس البليدي وأمر ماشي. وعالماشي ما طفى قلبي ما سماشي وعالماشي دلالك يا مرفعي ومن رقاب علي دلالك يا مرفعي ومن رقاب علي وجامل قلبي واللي انت هتفضل في دلال ساي وجامل قلبي واللي انت هتفضل في دلال ساي ده سعاني وعلى ماشي خطف قلبي ما سماشي وعز علي بزوره أمر ماشي أمر ماشي أمر. عباس البليدي غنى من تلحيني وكلمات سيد عبد الظاهر أمر ماشي. آخر أغنية معنا هتكون في فقرتنا لعباس البليدي كان طلبها دكتور مروان منصور من طرطوس من سوريا, أغنية ذكريات. وأعتقد أنه اللي كتب الكلام اللي أنا هقوله ده على غلاف الشريط هو عبد الحميد توفيق زكي. مكتوب نظم شاعر أهل البيت إسماعيل محمود جبر, لحن عبد الحميد توفيق زكي مع فرقة الأنغام الذهبية بقيادة الملحن, توزيع عبد الحليم نويرة, سولو أبوة أحمد صالح العجوز, أستاذ عبد الحليم شبانة وطه ناجي, جيتار المقدمة بين قوسين هوايين, عزف أحمد رامي. الأغنية تسجلت في 14 هي عام 1953 بس التاريخ الواحد شابك معايا في 9 فمعرفش 14/6/53 ولا 14/9/53, المهم انها عام 1953. نسمع أغنية ذكريات لعباس البليدي. كل شيء في الحياة. البليدي وذكريات شاعر محمود جبر ولحن عبد الحميد توفيق زكي. كان معانا مفروض ان احنا حنذيع ياسين محمود المطرب السوري، كان ذكراه امبارح 19 سبتمبر 1990. كان معنا ليه اغنيات هويه الشرق، احنا الملايين، ودي مرفوضه يا دكتور عبد المنعم. غابة شمس الاستعمار، صباح العيد، ست الحلوات، مسكين حالي، حبي بيكبر، وبرضو دي ممنوعة من ألحان سيد إسماعيل عبد المنعم. نشيد أخي السائر، طول وقتي بفكر فيك كتير. كان المفروض إن احنا برضو معنا حاجة الفريد غصن، حسن فايق، ذكرى رحيله، شريفة فاضل ميلادها، الملحن محمد قاسم، عمنا الكبير الرائع سيد حجاب، كل سنة وحضرتك طيب، عاصل حلاني، اليوم الوطني للسعودية، كان المفروض محضرين له حاجة، إعلان الوحدة الوطنية باليمن، معنا كان عودة طابة، معلش كان برضو معنا حوار لبهيجة حافظ مع الأستاذ صلاح حجازي، مشكلتنا في الوقت. نيجي للحلقة 12 من عاشق الموال بسرعة. القاهرة تقدم شادية، يوسف شعبان، عاشق الموال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له دلال. نور المشمش في شجر والعين براخ الدلال، افتحوا باب الجنينة والقمر له دلال. ايدوا المشاعر بنجمة، زوقوا الشارع ببسمة، عاشق الموال. شعر مجدي نجيب، لحن محمد الموجي، اخراج اسلام فارس. عيونك ورود، محلى العيون لما تكون متعطرة بحلم الوعود. أكون أنا وسط هذا الكون، أنا وقلبي في انتظار. عيونك الوعود وأنا لما عم وسط العبير ورعشة التعبير، بحس إني في الوجود جوايا أفراح النهار. وأنا بحلم بالشروق، أحلم لكين الحلم أحيانا حزين، وفي لحظة اضيع وارجع اطير على جناح الشروط وانا في انتظار. ولما تأسرني المشاعر ادوب اتوف الف معنى لشاعر وشاعر، وارجع للوجود الاقي كل شيء موجود، ذكرياتنا حياتنا كلها حبة مشاعر في انتظار. عيونك لما تضحك الاقي قلبي يضحك، وعيونك لما تزعل دقات القلب تسأل، ترسم المعنى المحير لكن معنى ودود، معنى ما يعرفش الخصام ولا اسود الايام. وابدأ الرحلة في العيون، أحس همس الكون حنون طيب كما قلب طفل بيزغزغ ببسمات الربيع وتسهر الأوتار. لكن بقولك وارجع أقولك، أنا اللي جوايا ألوان الزمان والمكان ورعشة الأحزان، في قلبي بيدق الجنون والسؤال مين تكون وانا في انتظار. ليه بتسأل يا حبيبي؟ ده احنا ابتدينا الفرح رغم الجرح، كان الفرح لينا محال. وانا في انتظار بسألك، وسألت نفسي مين تكون؟ ربما فرحة صغيرة وحتنتهي وسط هذا الكون. ربما عايش في دهشة ورعشة. ربما عيونك غربوني ومش عارف مين أكون. أنا لما في يوم بشوفك بسأل عيونك مين أكون؟ مين أكون يا عاشق الموال؟ إيدو المشاعر بنجمة ذوقوا الشارع ببسمة. إيدو المشاعر بنجمة ذوقوا الشارع ببسمة. ده الحبيب زي نسمة والقمر ميل ومال. القمر ميل ومال على عاشق الموال. على عاشق الموال. وصلنا لنهاية فترتنا، بس في رسالة من المحترم الأستاذ الدكتور عماد سعيد حلمي. الحمد لله على سلامتك وعودتك من الخارج بالسلامة، مثلك لا ينسى يا دكتور، ربنا يخليك ودايما على بالي إن شاء الله. زي ما قلت لحضراتكم في بداية الحلقة، إن شاء الله الحلقة اللي جاية الخميس القادم هتكون مخصصة للاحتفال برحيل الزعيم جمال عبد الناصر. اللي مش قادر يوصلنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو الاسماس، أنا هستقبل تليفوناتكم لمدة نصف ساعة من فضلكم على 2577-6084. ومن فضلكم يعني نقتصر بس على الطلب علشان ندي فرصة للي هيتصل بعد كده. كل الشكر للأحباب اللي تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال الاسماس. يا رب تكون فقرات الفترة نالت رضاكم. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى، وليكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.